الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب الحديث. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. حسنه الألباني. فالكذب حرام، وهذا في كل أيام الأسبوع وفي كل أيام الشهر وفي كل أيام السنة بلا استثناء، لا كما يفعله بعض الناس في بداية هذا الشهر، شهر أبريل، الشهر الرابع من تقويم النصارى، فهذا لا أصل له في الشرع، وهو مخالف لتعاليم ديننا. قد يقول قائل: أنا أعلم أن الكذب لا يجوز، ولكن أحب أن أمزح مع أصدقائي. هذا عذر غير مقبول، وهذا خطأ، والكذب حرام مازحا كان صاحبه أو جادا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. رواه الطبراني وصححه الألباني. فالمؤمن الصادق لا يكذب، وإذا كذب فلنقص إيمانه وضعفه، فالواجب وضعفه، فالواجب على كل مؤمن أن يحذر الكذب، وعليه أن يتحرى الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالصدق يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى النار، أعاذنا الله منها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله بسواتين nous dit dans le sens du verset: certes, ne professent le mensonge, ne mentent que ceux qui ne croient pas au signe d'Allah, au verset d'Allah, les voilà les menteurs. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois. Lorsqu'il parle, il ment. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur à celui qui parle avec mensonge, qui parle en mentant, soi-disant pour faire rire les gens autour de lui. Malheur à lui, malheur à lui. Le hadith a été rendu bon par l'Albani. Le mensonge est interdit en tout moment, tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, tous les jours de l'année, sans aucune exception. Non pas comme le font de commettre ce péché certaines personnes qui croient qu'il y a des moments où cela il est permis. Ils croient qu'il y a des moments où il y a une dérogation durant le mois d'avril, le quatrième mois du calendrier grégorien, au début de ce mois, ce qu'ils appellent le poisson d'avril. Tout ceci est contraire aux enseignements de l'islam. Quelqu'un pourrait prétendre ou dire « Je sais que le mensonge n'est pas permis, mais j'aime m'amuser, plaisanter avec mes amis. » Ceci est un prétexte ou une excuse qui n'est pas acceptée. C'est une erreur. Le mensonge est complètement interdit, que la personne plaisante ou alors qu'elle soit sérieuse. D'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, je plaisante, il m'arrive de plaisanter, mais je ne dis que vérité. Rapporté par At-Tabarani et authentifié par Al-Albani. Le croyant véridique ne ment pas. Et s'il arrive de mentir, c'est dû à la faiblesse et à la diminution de sa foi. Allah nous dit, dans le sens du verset, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Allah nous dit aussi, dans le sens du verset, « Ce jour-là, le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, la véracité sera bénéfique pour ceux qui l'ont été, qui ont été véridiques. Ils auront des jardins sur lesquels coulent des ruisseaux. La véracité mène vers le paradis, alors que le mensonge mène vers le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma rabbana ila dinika dal jamila. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.